يسر إخوانكم في موقع طريق التوحيد والسنة أن يقدموا لكم هذه المادة. إن هؤلاء اللي هم طلعوا يقولوا مداخلة أو تبع رسلان أو محمد عبد الرزاق أو غيره، دول أصلا أثر من آثار مشكلة يعني بدعة الإخوان وفتنة الإخوان. وأصل الإخوان كما تعرفون أسسها رجل يدعى أو هو شيء كان يقال حسن البنا. حسن البنا هو صوفي، أصل كان صوفي على الطريقة الصوفية، وأبوه كان صوفي، وأنتم عارفين الشعب المصري هو أصلا إيه؟ صوفي، ويدعو للتقريب بين السنة والشيعة. ولو تشوف أقواله يقول إن اليهود إحنا مش بنعادي اليهود ولا نحاربهم عشان عقيدة عشان دين، والقرضاوي قال كده وكلهم قالوا كده، حتى حماس بتقول إحنا مش بنقاتل اليهود عشان عقيدتهم ودينهم، إنما عشان هم اغتصبوا الإيه؟ الأرض. فده دين الإخوان، صوفية يتقربون مع الشيعة، وطنيين، ناس وطنيين بيقولوا ما فيش قتال إلا للكفر الأجنبي، أما الوطني ده ما الوطني ده هو أخ يعني حتى ولو مرتد برضك وأخ، مش عم منعم فتوح، مش ده كان عضو في مكتب الإرشاد؟ طيب هو اللي بيقول إن الحاكم يحمي الردة، هو الحاكم يحمي العقيدة، اللي عاوز يبقى نصراني يبقى مسلم يبقى أي عقيدة الحاكم يحميه. فدي هو إذن الإخوان هم أحسن ما قيل فيهم أنهم حزب علماني يرفع شعار إيه؟ الإسلام. يعني هو عامل دهنة كده، دهان، عارفهم كل واحد إيه؟ هو في حاجة من جواها هي أصل علمانية بس بدهنها بدهنة إيه؟ إسلامية، دهنة من بره كده، لكن هي معدنها وأصلها إيه؟ علماني. لأن إحنا مش بنقومش بيقولوا إن العلمانيين المخالفين لهم مشركين كفار، يقولك لا لا لا لا، ده اللي يقولوا مشركين وكفار يبقى تكفير، يبقى ده تكفيري. طيب ما أنت ما إيه الفرق بين مرسي وموسيس؟ ما هو كان واحد منهم، هو كان تبعه، مش كان واحد منهم؟ مش هو اللي معينه؟ ولا هو اختلف عنه وكان بيسمع عليه؟ ده ياخد، احنا بنسمع الوقت من العلمانيين كلام خطير جدا، يقول ده الاخوان ده المنافقين وكذابين، مش هما اللي معينوا السيسي ده، وهما اللي معينوا الجيش ده، هو اللي كان عايز يسمع عليهم، وهو اللي عمل لهم الدستور، وهو اللي عمل وعمل، ولا الامريكان؟ اذا هو حزب علماني بس بيقتل، ما رفع شعار اسلام ليه؟ دلوقتي الشباب والنساء والرجال اللي طالعين ورافعين التميمة بتاع ربع دي اللي هي زي ايه، ربع واربعة ولا خمسة وخميس؟ طيب دي بقى دلوقتي مال هي دي هي دي دين دي ده دين ولا كذب على الناس؟ شعار يعني ان واحد ما ينفعش واحد يرفع شعار ويعمل ويكذب على الناس، لابد انت رفعت شعار الاسلام يبقى تعمل ايه بالاسلام قولا وعملا واعتقادا، مش انك ترفع شعار الاسلام وبعدين تيجي تكذب على الناس وتستغل عواطف الناس وتقول ان انت عاوز تقيم الاسلام. طب لا حماس اقامت ولا مرسي اقام، كلهم هؤلاء بيكذبوا على الناس. اذا هذا عمل دستور كفري وكانوا بوزعوه اكثر من مصحف، ما شفناهمش بوزعوا مصاحف، انا ما شفتش اخوان بوزعوا مصاحف من يوم ما عرفتهم، لكن شفتهم بوزعوا ايه؟ لكن راينا وين بوزعوا الدستور على حتى العوام. اذا ربنا خذلهم واخزاهم بما ايه؟ بما كسب، ربنا بعذبهم بما كسب. ولذلك ايه نهايتهم؟ نهايه الكذابين دول ايه نهايتهم دلوقتي؟ لما هم يقول لك عصام العيران بقى يقول لك احنا عاوزين مظاهرات في العالم كله عشان ندعو احرار العالم، احرار يعني هو بيخاطب مين؟ مش بيخاطب الكفار والمشركين اللي بره؟ بس ما بيقولش كفار ومشركين، ما يقدرش يقول ايه؟ كفار ومشركين، لان هو دخل في خط الايه؟ خط الكفر والسياسه والكذب والنفاق وبيكذب على الناس. اذا هؤلاء يا اخواني هم اخطر، هؤلاء الناس اخطر من العلمانيين. ليه اخطر من العلمانيين؟ لانهم العلمانيين مكشوفين واضحين، واضحين وضوح الشمس في رابعة النهار، دول عاملين زي الشيعة. الشيعة يقولوا على الناس إسلام وإيمان وأمريكا الشيطان الأكبر، وبعدين تلتقاهم الخونة الكذابين يسبوا في الصحابة وكفروا الصحابة وعندهم مصحف ثاني. إذن الإخوان الشيعة أخطر ولا اليهود والنصارى؟ الشيعة ده نفاق. قنوات شيعية ما كانش فيه في الزمن من 30 سنة يا إخواني ما كنتش تسمع عن الشيعي يسب أبو بكر وعمر أو حتى ويكفر أبو بكر وعمر. الوقت في قنوات ظهر علنا بتقول الحاجات دي. والإخواني يا إخواني الله ربنا كشف كذبهم يقولوا إسلام ويقولوا مصحف سفين ومصحف إليه وعن لأنهم عاملين دستور وديمقراطية وحلوا ربا البنك الدولي وربا البنوك العادية دي وحلوا الكباريهات وترخيص خمر 3 سنين. كان حسن مبارك عامل 2 سنين وهم عملوا 3 سنين الله ده كله عشان ايه بقى؟ عاوز امريكا ترضى عليك اكتر من كده كمان. وهو ربنا بقى سلف عليهم ايه امريكا وايه والعلمانيين الصرحة. بقت المسألة مسألة الوقت ايه بقت ايه صريحة كده وايه واضحة. لما تبقى صريحة واضحة ولا تبقى ملبسة ومغمية؟ ها شيء ملبس ومغمى وعليه ضباب ولا شيء واضح وظاهر؟ ربنا قال على المنافقين ايه هم العدو واحذرهم. فانا ارى شوف تحذير المؤمنين من فتنة الاخوان المخلصين وفتنة العلمانيين الملحدين. فهؤلاء فتنة الاخوان المخلصين هؤلاء طلعت مرام جميع الفتن. فتنة غلاة التكفير الشوقيين الشكريين جماعة شكر كله اكثرهم كانوا اخوان. المداخلة كل هؤلاء أكثرهم. وبعدين جت فتنة أمن الدولة استغلوا الناس دي كلها وضربوا بعضها بإيه ببعض. لكن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه. الإسلام مرت عليه فترات عصيبة التطر. شوف قتلوا قريب من 2 مليون قضوا على الخلافة العباسية والدين ما زال محفوظ إلى يوم القيامة. مرت فتن عظيمة غير التتر القدرية الخوارج المعتزلة الشيعة يا الله والله فتن خطيرة. ومع ذلك يا رب لك الحمد والشكر ما زال القرآن محفوظ والسنة محفوظة والحمد لله الموحدين والمجاهدين في كل مكان. فين من كم سنة من 40 سنة تسمع الصومال مش عارف مالي الله مالي المجاهدين اللي فيها هدموا الأضرحة والأوثان والأمم المختلفة الكافرة. كانت ضجت ازاي دي حضارات أمم وتراث أمم ازاي يهدموا هذه الأشياء. لكن هؤلاء الموحدين لا يخافون إلا الله يهدموا كسروا كل الصنم وطن. تعرف ان العلمانيين والأعوانهم من الملاحدة والكفرة يقولك ده تراث أمم هؤلاء هم أعداء الأنبياء يعني على طريقتهم هذه هم ما يقدروش بقى يقولوا على الرسول ان الرسول ايه يعني هدم اصنام مكة واوثانها واوثان المشركين. لما دخل الفتح الاسلامي في كل بلد كان اول شيء يفعله الصحابة ايه هدم اوثان المشركين. طبعا ده بقوانين الشياطين بتوع الامم المتحدة وقوانين الدول الكفرة العلمانية الوقتي ان ده يعتبر اعتداء على ايه على الاثار وحضارات الأمة. حضارات ايه كفرة اوثان كفرة شياطين اصنام نكسرها اول حاجة نكسرها يعني اول شيء تكسير الاصنام. الا ابعثك على ما بعثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا او تمثالا الا تمسطه الا ولا صورة الا ايه الا تمسطها ولا قبرا مشرفا الا سويته. يعني شوف كل صنم وثن صورة كسر اطمس. ليه؟ لان اول فتنة حدثت في البشرية ادت الى الشرك بالله فتنة التصوير والتماثيل والغلو في الصالحين. فده دي توحيد ربنا سبحانه وتعالى. الاخوان حكم هم مدعي السلفية وبرهام وعبد المقصود وحسن كل دول عملوا ايه في السنة دي ما لقناش حد فيهم. بل ان محمد حسان طمن مشرك الصوفية هنا في مصر وطمنهم على الاوثان بتاعته. لما بعض الناس هدموا بعض القبور من 2 سنين فطلع مصطفى بكري واستضاف محمد حسان وهنأهم يقصد يعني طمأنهم. حتى قال متحدث باسم الطريقة العزمية الصوفية في مصر ان فرح بكلام محمد حسان وقال اظن انه واحد منهم وضحك محمد حسان. هذا شغل المدهنة، شغل النفاق والكذب. طمن الصوفية على اوثانها وطمن النصارى على ايه؟ على كنائسها. هذا شيوخ الضلال والكذب. طيب ما فين بقى التوحيد وفين إقامة التوحيد لله ونبذ الكفر بالطاغوت؟ الأوثان موجودة زي ما هي والصلبان زي ما هي وعمل اللي عمله. والحمد لله نحمد الله ونشكره دائما وأبدا، نسأل الله أن يثبتنا على دينه حتى الممات، إن ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم هؤلاء وأظهر كذبهم، لأنه كان داخلين يعني خلطوا بين الإسلام والشرك. لكن الوقت المسألة الوقت وقت واضحة، مشركين مشركين، علمانين علمانيين واضحين، ما بقولوش ان هم إسلاميين. اللحى احلق اللحى، اللي التقى احلق، عذبه او احلق لحيته. والله اللي ثبت على دينه يثبت، واللي هينتكس ينتكس، مش هيضر، لن يضر الله شيء ولن يضر الا ايه؟ الا نفسه. عشان كده احنا بنقول ان مسألة حلق اللحية هنا في مصر واشبهها مش زي اي بلد. في اماكن لو واحد حلق لحيته مثلا خلاص بيحافظ على دينه ويكون مع اهل الايمان ومختلط بهم، لكن عادات لكن عادة الانسان هنا في مصر في بلد زي دي لو حلق لحيته هيمشي مع العوام والمستهزئين بآيات الله واللي بيسبوا الدين، خلاص هيألفهم ويألفونه ويبقى واحد منهم ومرتد. لكن فإنسان يعني إن استطاع أن يهاجر من هذه القرية الظالمة أهلها فهذا واجب عليه، وإن لم يستطع إلى مكان يأمن فيه على دينه، وإن لم يستطع فالله تعالى عزر المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.